الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن نبرح الأرض لكم فقر جميل أتى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى عنهم وقال يا وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخيه ولا يا بني أبو فتحدثوا من غير يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا يا بني يذهب فتحسسوا يا بني يذهب يا بني يذهب فتحسسوا وأخي إن أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما دخلوا عليه قالوا يا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال من علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف إنه من يتق ويصبر فإن يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من جنة السميع المجيب كنا مع فضيلة الشيخ محمد شبيب، وهو يرتل آيات بينات من كتاب الله الحكيم. يا رب يا رب، أنت الواحد القهار، أنت الحليم الباسط الغفار. هذا هو القرآن قد أنزلته، نورا تغيب لأجله الأقمار. أنت الإله وأنت مالك أمرنا، فاستر عيوب الخلق يا ستار. والبقاء لله، وشكر الله سعيكم.